اللهم اشكر كسرهم وتول أمرهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل دائرة السوء عليهم بقوتك وعزتك وجبروتك يا قوي يا عزيز. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك وارزقه البطانة الصالحة الطيبة المباركة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته واستغفرك فغفرت له برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.